الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: القاعدة السادسة: كل فعل لا يصدر إلا من كافر فهو كفر، ومثال ذلك رمي المصحف في القاذورات والسجود لصنم أو شمس أو قمر أو شيطان. لأن مثل هذه الأفعال لا تصدر إلا من الكافر. أحيانا بعض الناس الذين يشتغلون بالسحر يظهر لهم الشيطان متشكلا، يقول لهم: إذا أنت سجدت لي سجدة أفعل لك ما تريد. بعض الناس فعل ذلك، كفر حتى يصل إلى مراده. واحد هو في دمشق في سوريا، هو أخبر شيخنا رحمه الله، قال له: أنا كنت أريد أن أعمل سحرا لشخص بيني وبينه بغضاء شديدة، فظهر لي الشيطان قال لي: اسجد لي سجدة ثم أنا أحقق لك ما تريد، أفعل لك. قال: فسجدت له. هذا كفر لو قال: ما أردت العبادة، لأن مثل هذا لا يصدر إلا من الكافر. كذلك إذا سجد للشمس أو للصنم، هذا الذي عمله الكفار لعبادته، أيضا يكفر. حتى لو قال: ما أردت عبادته، سجوده له هذا لا يصدر إلا من كافر، ولذلك يكون كفرا. القاعدة السابعة: من تمنى حل أمر كان محرما في جميع الشرائع مع علمه بذلك كفر، كأن تمنى حل الزنا أو أكل الدم والميتة ولحم الخنزير أو أكل ما رفع عليه اسم غير الله عند ذبحه، فإن هذه الأمور حرمت في جميع الشرائع من شريعة آدم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي ذكرها شيخنا رحمه الله: تحريم أكل الدم، تحريم أكل الميتة، تحريم أكل لحم الخنزير، كلها كانت محرمة في كل الشرائع. فإذا شخص تمنى حلها، مع كونه يعلم أنها كانت محرمة في كل الشرائع من شريعة آدم عليه السلام إلى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر بهذا القيد. يعني كان يعلم أن الله حرمها في كل الشرائع قبل سيدنا محمد وفي شريعة سيدنا محمد، ومع ذلك قال: ليتها كانت حلالا كالزنا مثلا أو أكل لحم الخنزير، فإنه يكفر بذلك. بخلاف من تمنى حل أمر كان حلالا في بعض الشرائع كالجمع بين الأختين في النكاح، أو تمنى حل أمر كان محرما في جميع الشرائع لكنه جهل ذلك، فإنه لا يكفر. لأنه كان في بعض شرائع النبيين الذين قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حل الجمع بين الأختين في النكاح، يعني أن يتزوج أختين في وقت واحد، فإذا تمنى حل ذلك لا يكفر. قال: يا ليته كان حلالا في شرع سيدنا محمد. كذلك الشيخ رحمه الله يقول: إن تمنى حل ما كان محرما في جميع الشرائع، لكن لجهله ما كان يعرف أنه كان محرما في جميع الشرائع، فهذا أيضا لا يكفر. القاعدة الثامنة: من كفر مسلما بلا تأويل كفر، كما صح في حديث مسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وذلك لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا الشخص المسلم كفرا. وأما إن كان متأولا كأن كفره لشرب الخمر أو للزنا أو لقتله نفسه، لأنه ظن لجهله أن شربه للخمر أو زناه أو مجرد انتحاره كفر فكفره لذلك، فلا يكفر إنما يفسر. هو كثير من العوام يظنون أن قتل الشخص نفسه كفر، يقولون الانتحار كفر، المنتحر كافر، فهذا الشخص إذا كفر شخصا انتحر لظنه أن هذا الفعل كفر لا يكفر، لكن فسق بذلك لأنه لا يجوز للشخص أن يفتي بلا علم. أما إذا حكم على مسلم بالكفر بلا تأويل، ما رأى منه شيئا من المعاصي ظنها كفرا مثلا، إنما هكذا حكم عليه أنه كافر وهو يعلم أن هذا الشخص مسلم، هذا كأنه يسمي هذا الذي عليه هذا الإنسان من الإسلام كأنه يسميه كفرا، لأنه يعلم أنه مسلم ويقول عنه كافر. أما هذا الاستثناء الذي ذكره الشيخ، أي كون الشخص متأولا، هذا ظن أن هذا الفعل كفر، لذلك قال هذا كافر، الذي قتل نفسه كافر، والذي يقتل نفسه إن لم يستحل ذلك لا يكفر، كذلك إن قتل غيره إن لم يستحل، قتل مسلما بغير حق لكن ما استحل ذلك، قتله يريد ماله مثلا أو قتله لكراهيته له، ليس بغضا لدينه لا، وليس استحلالا لقتله، إنما هكذا فعل، وقع في معصية كبيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحد من الصحابة كان هاجر ثم أصابه، كانت الهجرة واجبة لما فرض ذلك على المسلمين كانت واجبة، فصار كل من يستطيع الهجرة من مكة إلى المدينة يهاجر، الصحابة هاجر والرسول هاجر عليه الصلاة والسلام، ثم هذا هاجر أيضا، ثم أصابه مرض شديد ما تحمل ما صبر، فأخذ شيئا وقطع براجمه فشخب الدم من يديه نزف يعني حتى مات، ثم صاحب له رآه في الرؤيا بهيئة حسنة، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي لهجرتي إلى نبيه، قال وما بال يديك؟ كانت يده هذه مغطاة وهذه مغطاة، قال له قيل لي لن نصلح لك ما أفسدته. ثم هذا الذي رأى هذه الرؤيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أني رأيت كذا وكذا في الصحابي الذي انتحره، فقال الرسول اللهم وليديه فاغفر، معناه مات على الإسلام، لو كان مات كافرا الرسول لا يستغفر له، قال اللهم وليديه فاغفر. لذلك العلماء الذين ألفوا في الحديث عملوا بابا لهذا، باب أن قاتل نفسه من المسلمين ليس كافرا، يعني أن المنتحر ليس كافرا، وكثير من العوام يكفرونه الذي يقتل نفسه. لما كنت في الأردن واحد من الذين يطلبون العلم جاءني، قال لي عنده دكان في البلد في السوق تحت، فقال لي جاري يقول المنتحر كافر المنتحر كافر، ما كان يقتنع، فأعطيته صحيح مسلم وفي شرح للنووي، وأعطيته هذا الحديث حتى يري ذاك بعينه أن الذي يقتل نفسه ليس بكافر من المسلمين، وأن الرسول دعا للصحابي الذي قتل نفسه أن يغفر الله له، فلما أخذ إليه الكتاب وأراه بعينه صار يقلب ينظر هنا صحيح مسلم، هنا الشرح مسلم للنووي، فقال لا هذا الكتاب صحيح لكن أنتم أضفتم هذا فيه، فأخبرت الشيخ عبد الله رحمه الله، قال لي ليرجع إليه وليقول له هات نسخة من عندك لهذا الكتاب، إذا قلت نحن أضفنا فيه هات نسخة من عندك حتى تقام عليه الحجة لإلزامه، لكن هو من باب العناد يقول هذا، عرف أن الكتاب هو صحيح مسلم وأن الشارح هو الحافظ النووي، لكن لا يريد أن يرجع عن قوله الفاسد، قال هذا أنتم أضفتموه فيه، زدتم فيه هذا. قال وكذلك لو قال له يا كافر مريدا أن حالك وسيرتك لشدة سوئهما يشبهان حال وسيرة الكافر فإنه لا يكفر. يعني أراد بقوله يا كافر أنت من سوء حالك أشبهت الكفار، لا يريد أنت خارج من الملة، لا يكفر. هو الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث سمى بعض المعاصي كفرا، بمعنى أنها معصية كبيرة، ليس بمعنى أنها تخرج فاعلها من الإسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق معصية كبيرة إذا سبى مسلما بغير حق، وقتاله كفر معناه معصية كبيرة تشبه الكفر، من عظمها من شدتها تشبه الكفر. ليس معناه أنه إن قاتل مسلما يصير كافرا. الله تعالى قال في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سمى الطائفتين مؤمنين وقال اقتتلوا، يعني ما حكم عليهم بالكفر لأجل أنهم اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا نص من القرآن على أنه يبقى موصوفا بالإسلام من قاتل مسلما، أحيانا يقاتله للدنيا، أحيانا يريد الرئاسة، يريد المنصب فيقاتله، لا يصير كافرا مجرد أنه قاتل هذا المسلم. فهذا الحديث يدل على أن بعض المعاصي أطلق عليها هذا أنها كفر، ليس على معنى أنها تخرج من الملة، على معنى أنها معصية كبيرة تشبه الكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، يعني معصية كبيرة. فيصح في مثل هذا أن تسمى هذه المعصية الكبيرة أن تسمى كفرا، على معنى وصف بأنها شديدة تشبه الكفر، كما ورد في القرآن وكما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سيد قطب قال مستشهدا بالآية، يعني على زعمه بنى كلامه على هذه الآية، قال الذي يحكم بالقانون بغير حكم الله ولو في قضية واحدة أو في جزئية من قضية واحدة صار كافرا خارجا من الإسلام. لذلك قال في كتابه المسمى في ظلال القرآن ارتدت البشرية بجملتها، بجملتها يعني معنى كلامه لا يوجد مسلمون سوى هم، لذلك سموا أنفسهم حزب الإخوان المسلمين، وفي بعض البلاد يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية. ماذا يعنون بذلك؟ أنهم المسلمون ومن سواهم ليسوا مسلمين. لذلك سيد قطب قال حتى الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، قال حتى هؤلاء كفار، المؤذن قال كافر، راعي البقر كافر، فكيف بالحاكم؟ وفي حكم الشريعة الحاكم إن حكم بغير شرع الله عصى الله، ما لم يقل حكمي يساوي حكم الله أو حكمي أفضل من حكم الله، ما قال لا هذه ولا هذه، إنما حكم بغير شرع الله. ماذا يقال عنه؟ عصى الله تعالى، لأنه حكم بغير ما يجب عليه أن يحكم به، يجب عليه أن يحكم بحسب الشرع هو، فماذا يقال عنه؟ عصى الله تعالى. هذا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال كفر دون كفر. سيد قطب قال لا، هذه ردة مخرجة من الدين إذا حكم بغير الشرع، بل وزادوا على ذلك حزب الإخوان، قالوا حتى لو لم يحكم، إذا لم يعمل ثورة على الحاكم صار كافرا، لذلك قالوا نحن نعمل ثورة على الحكام. هكذا أخذوا بعض الشباب بهذه المقالات التي يروجونها بينهم، يقولون لهم أنت كيف تقعد بلا ثورة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقولون الله قال إن الحكم إلا لله، إذا حكم بغير حكم الله فإذا هو كافر وتعمل عليه ثورة. إن الحكم إلا لله معناه القضاء النافذ لله، هذا معناه. سيدنا يعقوب عليه السلام الله رزقه أولادا، كل أولاده كانوا جملاء الخلقة، جمالهم شديد، فأراد أن يدخلهم إلى مصر، ومصر كان لها أبواب، فقال لهم لا تدخلوا مصر من باب واحد، وادخلوها من أبواب متفرقة، خشي عليهم من أن يصابوا بالعين. النبي لا يصيب بالعين لكن قد يصاب بشيء في جسمه، يعني يحصل له ألم مثلا، فخشي عليه فقال لهم لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوها من أبواب متفرقة إن الحكم إلا لله. يعني أقول لكم هذا هو عمل بالأسباب الظاهرة، والقضاء النافذ لله، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن نحن نعمل بالأسباب الظاهرة، منها أن تفعلوا ما أقول لكم. ثم احفظوا هذا، سيد قطب ليس فقط قال هذا الحكم الفاسد، وهو أنه كفر الحكام المسلمين وكفر من يعمل بغير حكم الله ولو في قضية أو في جزئية من قضية، زاد على ذلك أيضا في كتابه هذا المسمى في ظلال القرآن. ماذا قال؟ قال والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه، يعني الذي يحاول أن يفسر الآية اللي في سورة المائدة بغير تفسيره يكون محرفا للقرآن. ما معنى كلامي هذا؟ يعني يكفر الذي يخالف تفسيره. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن فسرها بغير تفسيره الفاسد، قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. هذا رواه الحاكم قال إسناده صحيح، هذه الرواية عن عبد الله بن عباس. ومسلم روى عن البراء بن عازب أنه قال هذه الآيات نزلت في الكفار كلها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي فيها الفاسقون والتي فيها الظالمون، قالت نزلت في الكفار كلها. سيد قطب ماذا يقول؟ والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه، يعني كفر أصحاب الرسول وكفر من جاء بعد أصحاب الرسول لأنهم فسروا الآية هذه الآية بغير تفسيره الفاسد. لذلك يجب أن يحذر منه ومن كلامه الفاسد. قال فائدة مهمة: هناك مسائل عديدة يظنها بعض الناس مجمعا عليها عند كل علماء الإسلام، والأمر ليس كذلك، ومثال ذلك الأكل في رمضان، فإنه ينتهي بدخول الفجر، وهذا ما عليه جمهور علماء الإسلام وهو الحق، وفيهم من هو من أهل الاجتهاد من التابعين غلط فقال يجوز الأكل إلى طلوع الشمس، فلم يكفر العلماء القائل بذلك، فلا يجوز التسرع في التكفير. يعني أحيانا في بعض المسائل بعض العلماء بعض المجتهدين خالفوا ما اتفق عليه كل المجتهدين، وقعوا في مخالفة الإجماع، يعني وقع في غلط، فلا ينبغي التسرع في التكفير قبل سؤال أهل العلم الذين يعرفون ما هي المسائل التي أجمع عليها المجتهدون، ما هي التي اختلفوا فيها. الشخص قال الشيخ، قال الشيخ عبد الله رحمه الله لو أخذ مثل المختصر 10 أضعاف لا يصير مفتيا بذلك. أحيانا الشخص يأخذ المختصر يسمع شرح المختصر مرة أو مرتين، بعض الناس قد يظن أنه صار من أهل الفتوى، أنه له أن يفتي في المسائل. الشيخ عبد الله يقول لو أخذ مثل المختصر 10 أضعاف لا يصير بذلك مفتيا، فكيف الذي أخذ المختصرة ونحوه يصير مفتيا؟ لا، فلا ينبغي أن يتسرع في التكفير، نرجع في ذلك إلى أهل العلم الثقات. العلماء الذين مضوا اختلفوا في مسائل كثيرة كقراءة القرآن في الصلاة، فإن من السلف من أهل الاجتهاد من قال من أتم ركوعه وسجوده فصلاته صحيحة، أي ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في قيامه. ومنهم من قال الله أكبر ليس ركنا للدخول في الصلاة، بل تكفي النية بدون التكبير، فإذا نوى أنه يصلي صلاة كفى، يكفي للصحة من دون أن يكبر. هو هنا الشيخ عبد الله لا يقصد أن يعمل بهذه الأقوال، إنما يذكر أشياء قالها بعض المجتهدين، وإن كان شذ عن المجتهدين الآخرين حتى لا يحكم على القائل بالكفر، ولا يقول اعملوا بهذا، لكن هذا مذكور عند أهل العلم، لكن الجهال لا يعرفون هذا فينتقدون الشخص إذا قال مثل هذه المعلومات مثل هذه المسائل. وقائل هذا الكلام هو الإمام محمد بن مسلم الزهري من صغار التابعين. وهناك مسائل أخرى من هذا النوع فلا ينبغي التسرع، ولا ينبغي أن يبني الشخص التكفير على حسب الوهم، بل ينبغي أن يبنيه على الاحتياط مع النظر في حال المسألة، هل هي مجمع عليها أو لا، ثم هل هي معلومة من الدين بالضرورة أو لا، وبعد ذلك يتكلم في حكم قائلها. أما ما كان استخفافا بالله أو رسوله أو ملائكته أو دينه أو شعائر الإسلام، أو كان نوعا من أنواع تشبيه الله بالعالم، أو نفيا للصفات الثلاث عشرة الواجبة لله، أو اعتقاد أن بعض المخلوقات توجد بغير مشيئة الله، فلا ينبغي التوقف في تكفير من صدرت منه مهما كان غارقا في الجهل. ومن سمع شرح هذه الأمور من المسلمين على الوجه الصحيح، ومن لم يسمع في هذا سواء. أما من أنكر الصفات التي لا يستقل العقل بإدراكها لكن وردت في القرآن كالوجه واليد والعين في قوله تعالى في سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله في سورة الفتح يد الله فوق أيديهم، وقوله في سورة القمر في سفينة نوح تجري بأعيننا، فلا يكفر إلا أن يكون علم ورودها في القرآن ومع ذلك أنكر إضافتها إلى الله تعالى. فمن قال الله ليس له يد ليس له عين ليس له وجه لأنه لم يعلم أن هذا في القرآن فلا يكفر، لكن يقال له هذا وارد في القرآن، فإن أنكر ذلك بعد علمه بوروده في القرآن كفر. وقد ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن من أنكر صفات الله التي لا تدرك بالدليل العقلي وبالروية لا يكفر بذلك إلا أن يعلم ثبوت ذلك شرعا، فإن أنكر بعد العلم يكفر. يعني كثير من الناس ما سمعوا إضافة هذه المذكورات إلى الله تبارك وتعالى، فأحدهم قد ينكر ذلك، قد يقول الله ليس له يد ليس له وجه لأنه ما سمع بذلك من المسلمين. الآن كثير من الناس صاروا بعيدين عن القرآن، عن الأحاديث، عن مجالس العلم، فقد يكون شخص ما سمع، فإذا قيل الله له يد لا كأيدينا، بعض العوام قد ينكر، أو له وجه ليس كوجوهنا قد ينكر، فهذا لا يكفر لأن هذا لا يدرك بمجرد العقل، هذا يحتاج فيه إلى النقل، إلى السماع من القرآن أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني العقل يستقل بمعرفته ككون الله عالما بصيرا سميعا قادرا شائيا مريدا، إذا أنكر هذا لا يعذر، لو كان الشخص جاهلا، لو كان لم يسمع شيئا من القرآن ولم يسمع شيئا من الحديث، إن أنكر هذا قال الله ليس له قدرة أو ليس له علم أو ليس له سمع أو ليس له بصر، مهما كان جاهلا لا يعذر في ذلك ويحكم عليه بأنه كافر. وكذلك يكفر من فسر اليد والوجه والعين المذكورة في الآيات الآنفة الذكر بالجسم في حق الله تعالى، لأن الله تعالى ما أراد بها وجها كوجه الخلق ولا يدا كيد الخلق ولا عينا كعين الخلق، لأن الوجه واليد والعين في حق المخلوق أجسام، فوجه الملك مثلا ويده وعينه جسم لطيف، ووجه الإنسان ويده وعينه جسم كثيف، فمن فسر الوجه واليد والعين المضافات إلى الله تعالى بمعنى الجسم كفر، لأنه شبه خالقه بخلقه، لأن العالم جسم لطيف وجسم كثيف، والله هو الذي أنشأ الجسم وأوجده بعد أن كان معدوما، سواء كان جسما لطيفا أم كثيفا، فكيف يكون الله جسما لطيفا كالملائكة والنور، والنور أي الضوء، أو جسما كثيفا كالبشر؟ هذا العالم عبارة عن أجسام، أحجام لطيفة وأحجام كثيفة، وصفات هذه الأجرام، صفات هذه الأحجام، صفات هذه الأجسام، الله هو الذي خلق هذا العالم، هذه الأجسام اللطيفة وهذه الأجسام الكثيفة، وهو خلق صفات هذه الأجرام، فكيف يعقل أن يكون الله كشيء خلقه؟ هذا غير معقول، فلا يجوز أن يفسر أي من هذه المذكورات اليد الوجه العين على معنى لا يليق بالله، على معنى الجسم، على معنى الحجم، على معنى الكمية، لا يجوز أن يفسر على هذا الوجه، إنما يفسر على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، كما سبق وشرحنا في بعض الدروس التي مضت. الله خالق الجسم فلا يعقل أن يكون جسما، الجسم لا يخلق الجسم، الله خالق الأحجام فلا يعقل أن يكون حجما، خالق الشيء لا يشبهه، الله خالق كل شيء فإذا الله لا يشبه شيئا. هذه السهولة، هذا العالم من خلقه؟ الله. من خلق صفات هذه الأحجام هذه الأجرام؟ الله. فإذا هو ليس مثلها وصفاته ليست كصفات هذه المخلوقات. سهل على من سهل الله له ورزقه الفهم الصحيح واستعمل عقله كما ينبغي، يتوصل إلى هذا بسهولة، أن خالق الكون لا يشبه هذا الكون، أن خالق هذا العالم لا يشبه العالم، وأن خالق هذه الصفات في المخلوقات لا يجوز أن تكون صفته كصفة شيء من خلقه. قال: لو كان الله جسما لطيفا أو كثيفا لكان مثلا لنا، يجوز عليه التغير والمرض والضعف والزيادة والنقصان كما يجوز ذلك كله علينا، وهذا يمنعه العقل ويمنعه الشرع، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. فهذه الآية صريحة في أن الله لا يشبه العالم اللطيف ولا العالم الكثيف بوجه من الوجوه. وهذه الآية، آية الشورى، هي أصرح وأوضح وأعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء، تليها آية: وكل شيء عنده بمقدار، ومعناها خلق الله كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم، يفهم من ذلك أن الله الذي خلق كل شيء من العالم على مقدار مخصوص من الحجم، إن كان لطيفا وإن كان كثيفا، ليس له حجم بالمرة، لا حجم كثيف ولا حجم لطيف ولا حجم قليل ولا حجم كثير ولا حجم وسط بين القليل والكثير بين الكبير والصغير، لأنه إذا فهم أن الله خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم، يفهم أن الله سبحانه وتعالى لا حجم له بالمرة، وأنه ليس حجما لطيفا وليس حجما كثيفا، لأن الخالق لا يشبه شيئا مما خلقه، ويفهم من هذا أن الله ليس له مكان وليس له جهة، لأن هذه الأحجام هي التي تشغل حيزا من الفراغ. حتى الأجسام اللطيفة الآن في هذه البقعة من الأرض ليل، في بقعة أخرى ضوء، وهذا شيء لطيف، لكن أخذ شغل حيزا من الفراغ، وذاك الضوء شغل حيزا من الفراغ، هذا شغل حيزا وهذا شغل حيزا، وهذا الإنسان الآن في الأرض شغل حيزا من الفراغ، والملائكة الذين يسكنون السماوات والذين يطوفون بالعرش شغلوا حيزا من الفراغ، مع كونهم أجراما أجساما لطيفة ليست كثيفة، ومع ذلك شغلت حيزا من الفراغ. الله خلق كل هذه الأجرام وجعل لها مقادير مختلفة من الحجم، وجعل لها صفات، ذاته ليس كذوات هذه المخلوقات، وصفاته ليست كصفات هذه المخلوقات. هذه المخلوقات شغلت حيزا من الفراغ، خالقها لا يشغل حيزا من الفراغ، لأنه ليس جرما، ليس حجما، لا هو حجم كثيف ولا هو حجم لطيف. المشبهة المجسمة لو فهموا هذا كان يسهل عليهم أن يفهموا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لكن لما لم يفهموا هذا ولم يعتقدوا هذا، يعني ما اعتقدوا أن الله ليس حجما، ما اعتقدوا أن الله ليس جرما، بل قالوا الله له حد هو يعلمه، فوصفوه بالمكان والجهة. أما لو عرفوا هذا واعتقدوا هذا أكان يسهل عليهم أن يفهموا أن الله لا مكان له ولا جهة له. وهذا ما وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة إليه، وحجب هذا الفهم عن قلوب هؤلاء المشبهة المجسمة، فكانت قلوبهم مقفلة عن فهم هذا الحق. أم على قلوب أقفالها، قل القلوب عليها أقفال معنوية لا يفتحها إلا الله. الله سبحانه وتعالى رزق أهل السنة الفهم الصحيح فعرفوا هذا الذي ذكرناه، وحرم المشبهة المجسمة من هذا، فما فهموا ولا اعتقدوا أن الله موجود ليس حجما، وأن الله موجود لا مكان له ولا جهة له، حتى صاروا يقولون لبعض الناس يعطون دليل من القرآن، أين يوجد في القرآن الله موجود بلا مكان، ليس كمثله شيء، وكل شيء عنده بمقدار، هذا معناه الله موجود بلا مكان ولا جهة. تمت القواعد المهمة، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نهلل لا إله إلا الله.